أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم افتح علينا بما ينفع قلوبنا، فأنت أعلم بنا وأنت تعلم السر وأخفى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أيها القائمون، أيتها القائمات، أيها المقبلون والمقبلات، أذكركم بما اتفقنا عليه البارحة، أننا إن جمعنا مقصدنا ووحدنا طلبنا بين يدي ربنا الذي يحبنا ويريد أن يعطينا، ورأى ذلك جل جلاله منا أعطانا ما ينفعنا وفتح علينا جميعا متكلمين ومستمعين بما فيه خير لنا جميعا. فمقصودنا الأول والآخر من هذه الليالي ليس قيام البدن فقط، إنما قيام قلب، إنما صلاح القلب، إنما شفاء القلب. فإذا قام البدن تعبت الأقدام، وركعنا وسجدنا وقرأنا وبكينا ودعينا وتسحرنا ومشينا، والقلب هو هو، فنحن منكون محرومين، بل بالعكس منكون مغرورين، منكون طالعين مملوئين بشيء فارغ، طالعين ظنين أنفسنا نحن من أولى الأولياء، بس نحن فارغين. ليس تبخيسا ولا تنقيصا بقدر القيام، إنما أعلم أن الذي جاء في وسط الليل وترك بيته وفراشه وأهله وترك راحته ودخل إلى بيت ربه، هذا مجاهد، وربنا حاش له أن يضيعه، لكن إنما فقط تصحيح المقاصد وتوجيه النوايا. والله تعالى كريم، أبشركم حتى تحسنوا الظن به جل جلاله، هو الذي قال لنا في القرآن الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم. وأعظم ذنب ذنب القلب، ليس ذنب الجوارح، فالله يريد أن يتوب علينا، ونحن نريد أن نتوب من ذنوب القلوب الآن، ليست ذنوب الجوارح. ذنوب الجوارح سهل التوب منها، بس ذنب القلب هو الخطير. والله يريد أن يتوب عليكم، فالآن ربنا يريد ونحن نريد، فاجتمعت إرادتنا مع إرادة ربنا جل جلاله. يعطينا ولا لا يعطينا؟ الله غير يعطينا، فأحسن الظن به جل جلاله. تكلمنا البارحة عن خطورة القلب وأهمية القلب وضرورة الانشغال بصلاح القلب وضرورة التفكر بموضوع القلب وضرورة وضع القلب نصب العين طيلة الحياة حتى الممات. صلاح القلب هو أعظم مقاصدي، تزكية النفوس والقلوب هي أهم شيء في حياتي. سأل امبارح أحد الشباب: شو العمل شيخ؟ الآن نبدأ بالجواب. ما العمل؟ ما الخطوات العملية التي أبدأ بها؟ ما أول عمل أقوم به لقلبي؟ القلب أيها الأحبة في الله، أول مرض يصاب به هو مرض التشتت، مرض الضياع. اسمع معي إلى هذا المثال الذي ضربه الله في القرآن في سورة الزمر: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. شوف المثال، اثنين موظفين، واحد موظف عند معلم واحد سيده واحد، يجتهد ليرضيه، يسمع كلامه، لا يأبه لأحد، ما فارأ مع حدا، إذا هو رضي خلصت، بس هذا مراضي. ضرب الله مثلا رجلا فيه، يعني هو عنده شركاء متشاكسون، بيشتغل عند 10 معلمين وروس، وكل واحد منهم عنده مقصد وطلبات غير أخوه غير الثاني، حلها إذا بتحلها. كيف يرضي الجميع؟ يأتي ليرضي هذا فهذا لا يرضى، ثم يرضي هذا فهذا لا يرضى، ثم يرضي هذا فهذا لا يرضى. هل يستويان مثلا؟ ورجلا سلاما لرجل، ما عنده غير هذا. كنا في رمضان، سبحان الله، في أول رمضان سلسلة الفجر بعنوان أمثلة القرآن، فكنت كل ما أمر على مثال وجدت أن أغلب الأمثلة، طبعا نحن ما مرينا إلا على الثلث يمكن، بس ما خلصنا إن شاء الله، إن مد الله في أعمارنا في السنوات القادمة، لكن أمثلة القرآن رائعة. فتجد أن أغلب أمثلة القرآن ربنا جل جلاله يعالج فيها مرض الشركاء. ما المطلوب؟ ما أول علاج للقلب؟ القلوب ده ضايعة يا إخواني في الله، بالعمية عم نفتش كتير على رضا غير الله. فأول عمل من أعمال القلب ببلش القلب يتعالج فيه، قال هو تحقيق الإخلاص. شو معنى الإخلاص؟ ما أنت إذا بدك تعمل عمل لازم تعرف شو معناه. شو معنى الإخلاص؟ الإخلاص في اللغة تنقية الشيء من الشوائب، تنقية الشيء من الشوائب. وشو معنى الإخلاص في الشرع؟ تنقية القلب مما سوى الله. قلوبنا يا إخواني ضايعة، ساعة بدي أرضي فلان، ساعة شو قال فلان، ساعة شو علق علي فلان، ساعة شو حكى فلان، وبحاول اتبع أخبار الناس شو عم بتقول عني، وكيف فلان يرضى عني، وكيف فلان يحبني، وكيف فلان يمدحني، همي فلان وعلان وفلان وعلان. فالقلب متشتت، القلب ضايع. من أجمل ما قيل في الشعر، وأنا يعني إن استطعت إنه كل مجلس ردد هذا الشعر، اللي بداوم على الدروس بيسمع هذا الشعر مني مرارا، شو هو؟ أحسنت يا أحمد، أحسنت، ما شفت الشباب حافظينه. الشعر يقول: ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب. فر مع الناس، أنا ما فر مع أحد. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. كلهم بده يموتوا، كلهم رايحين، كلهم ما حينفعون شيء. سؤال، سؤال عني، شوف كيف كان تعليقه على الكلام اللي قلته. ما تسأل حدا، سأل هو كيف عجبه ولا ما عجبه. مداخل إبليس على الدعاة، على أصحاب الدروس، اللي كان حالي أحسن شيء، إنه بعد ما تعطي الدرس تجي عند فلان: شو رأيك، كان منيح، ماشي الحال؟ شو بدي أقول لك يعني، شو بدي أقول لك يعني، هو إذا كان مش منيح شو بدي أقول لك؟ بارك الله فيك، كيف كان، كيف رأيك كان اليوم الدرس، كيف كان الدعاء، إن شاء الله هيك بكيت منيح. شيخ مرض يعني، شو بدي أقول لك. أنا هلأ جاي أصلاً أحكي نشوف كيف نحن وياكم نتعالج، لأنه أنا من أكثر المصابين، كلنا نحن هلأ قاعدين بالمستشفى. الله يطلع على القلوب، عم نتكلم حتى يطهر القلوب ربنا جل جلاله. لأن الإخلاص تنقية القلب من الشوائب. شو هن الشوائب؟ الشوائب هن هي البحث عن رضا غير الله بس. طيب شيخ خلينا نفوت أكثر هيك بالعلاج، شو بدنا نعمل؟ شو أول شيء بتقول لنا نعمل؟ يعني كيف بدي أشتغل على هالموضوع؟ أقول لك لا مش خلصين منه، لا مش خلص، كلنا مصابين فيه، بشرك كلنا مصابين فيه. هلا احنا حاقول لك قصة كم واحد من الأئمة الكبار عشان ما يجي بقلبك إنه لا أنا مش مصاب فيه. شيخ احكي عن حالك لو سمحت. لا كلنا مصابين فيه بشرك. حاقول لك قصة اثنين بس ما حكتر كثير. أول واحد سمعين بالإمام الغزالي؟ كلكم سمعينه؟ الإمام الغزالي هو من سادات المربين من العلماء، صاحب تربية، مش صاحب علم بس، تربية تزكية، يعني دكتور للقلب، طبيب قلوب. ما قال أحدهم نسأل الله له الهداية طبيب جراح؟ شو بيعمل؟ قال قلوب الناس أدوية، فنسأل الله له الهداية ولكل المطربين. هذا طبيب حقيقي بس يداوي قلوب الناس. نبحث عن هذا الطبيب الحقيقي. شيخ تسمع أغاني؟ هذا شو صار فيه؟ أنا كنت أطلع على الأزهر في البقاع، أو صغير كان عمري 13 سنة، أطلع على الأزهر بالباصات وانزل، أطلع بالباص قل له يا عمو لو سمحت طفي الأغاني، سكوت أطلع بس بالباص. طيب. من صيدة للبقاع مسمع أغاني، وأنا سميع يعني في الأذن اللي بيكون عنده صوت جميل فبحب الأصوات، نقول استغفر الله استغفر الله، بعدين أقعد سمع عليها حلوة زي ما حلوة أعلقوا لك. نعم، فوين كنا؟ عند الإمام الغزالي. كنا بلا مش عن طبيب جراح، كنا عند الغزالي. فالإمام الغزالي رحمه الله كان مدير مدرسة، صاحب مدرسة اسمها المدرسة النظامية في بغداد، وهذه المدرسة كان يجلس بين يديه، وذكر هذه القصة في كتابه اسمه المنقذ من الضلال. فبقول كنت أقعد درس، فكان يجلس بين يديه 5000 عمامة. اليوم عندما يجلس بين يدي العالم عمامات، يعني هو بمستوى عالي من العلم، يأخذون منه العلم. فقال الإمام الغزالي، وهذه الطريقة الأولى اللي بدي أقول لك إياها اللي بدناش نشتغل حالنا فيها. فقال الإمام الغزالي، فجلست مع نفسي في ليلة من الليالي، قلت لما تدرس يا أبا حامد؟ هو اسمه أبو حامد الغزالي. ليش ما الله عليك عم تدرس قاعد أنت؟ شو الموضوع؟ هو هلأ وقت السؤال؟ بين يديك 5000 الآن، شغل كيف تحضر الدرس؟ أنت في عندك 5000 عالم بكرة بدك تحضر لهم درس مرتب، لو وإذا كلهم سوا استفادوا من درسي وأنا طلعت آخر شيء خربان، شو استفدت؟ فبقول فجلست مع نفسي مرة فقلت يا أبا حامد لما تدرس العلم؟ قال فصارحت نفسي فقلت فوجدت نفسي أني أدرس لغير الله. شو هالصراحة هاي؟ وشو هالسؤال؟ وشو هالقعدة؟ كيف توصل لمرحلة إنك تقعد ترائب قلبك بكل حركة وسكنة؟ أنا ليه عم بحكي هلأ؟ وإنت ليه عم تسمعني؟ وإنت ليش ظهرت من بيتك هلأ بهالوقت؟ وليش لبست عبايتك؟ وإنت وجاي طلعوا عليك الناس شو عم بيقولوا؟ وإنت وفايت على المسجد شو قالوا عن الناس هلأ فايت؟ وصليت وأنا وظاهر، وإذا حطيت لي هيك كم صورة صورني شوي أنا وحامل القرآن هيك وخاشع شوي بالمسجد ونزل على الحالي. قال لا مش عشان شيء، بس عشان الناس تتأثر وتجي على المسجد. موضوع مراقبة القلب. اليوم إذا عم بتسوق سيارة فيها حساسات، فإذا قربت من شيء خطير فبتصير تزمر لك. موضوع حساسات القلب عندنا شغالي ولا بدها تغيير؟ أنا عن نفسي مضروبة مش عم لاقي وين نغيرها. بدنا نشغل حساسات القلب. كل ما تقرب على مرض الرياء والبعد عن الإخلاص بتصير تزمر لك. دير بالك حاسك عم بتقرب على سؤال الناس شو بدهن الناس. فالإمام الغزالي قال لنفسه شو احكيني لشوف ليش انت عم بتدرسي؟ احنا طبيعي منقول لا أدرس لله. قال لا أنا حاسك مش لله. لا بلا لله، لا حاسك مش لله، حاسك عم بتدرسي عشان يقولوا عني عالم. مدامك هيك ما عادش في تدريس، قام راح عند الخليفة في بغداد وقال له بدي استأذنك. قال له شو؟ قال له بدي هيك سافر شوي، بدي ابحث عن نفسي. قال له وين شو تسافر؟ في 5000 عالم بالمدرسة، وين تروح؟ ممنوع تروح، ما فيك، بضلك قاعد. أما الحمد لله اجت منه ما اجت مني. قام راح قال له طيب أنا فيني استأذنك بدي اطلع الحج. قال نعم. قال فذهبت إلى الحج، بعدين شو بقول بكتاب المنقذ من الضلال؟ ثم يقول ثم طفت في الأرض 10 سنين أبحث عن قلبي. هل أنت وقتك تروح تترك الناس وتترك المدارس؟ شو موضوعك؟ قال يا عم الناس شو بتعمل للناس؟ والله ولا واحد منه 10,000 حيوقف معي يوم القيامة، بس قلبي إلا من أتى الله بقلب سليم. طب شو صرت تعمل؟ شو رحت تبحث عن قلبك؟ قال فصرت أمشي في المساجد، أدخل إليها سراً لا يعرفني أحد، أنظف بيت الخلاء وأكنس المساجد ولا يعرفني أحد، وأقرأ وأبكي وأتعبد وأقول يا رب قلبي. أهل الشام بيعرفوا، كنا عم نخبر الشباب اليوم على العصر، عم نقرأ مع الشباب المعتكفين كتاب رائع للإمام الغزالي اسمه بداية الهداية. فكنا عم نقول لهم للي من أحبابنا من أهل الشام، أسأل الله أن يعيدكم إليها سالمين غانمين، ويعيدنا إلى فلسطين سالمين غانمين، ويجمع شمل المسلمين جميعا. اللي بروح على المسجد الأموي، ففي بالمسجد الأموي زاوية، شو اسمها؟ أيوة زاوية الإمام الغزالي. قال هذه كانت برحلته بتاعت 10 سنين. بعدين خلص من رحلته طاف ببلاد الشام، ترك بغداد وإجا على بلاد الشام. بعدين راح فلسطين، دخل إلى المسجد الأقصى وصار يعبد ربنا تعالى في المسجد الأقصى، وكتب كتابه الرائع الجميل اللي ما في حدا بده يربي قلبه تربية صحيحة. وأغلب كلام العلماء والوعاظ والخطباء بيستغربوا من هالكتاب. بعطيكم السر اللي بنقرأ منه ومنطلع منه نحن المعلومات. أي كتاب؟ إحياء علوم الدين، احفظوه، كتاب إحياء علوم الدين، كتبه في المسجد الأقصى بعد مطاف. بعد 10 سنين حس أنه ممكن شوي زبطت وجهة القلب، بس ما 100%، لأنه أنت بمجرد ما تشعر أنك 100% حققت الإخلاص بدأ الرياء. يجب أن تبقى على خوف من وقوعك في الرياء حتى الممات، فأنت بذلك تكون سالما. بعد 10 سنين رجع. الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول تاب على يدي الآلاف واهتدى على يدي 10,000، وكنت جالسا مرة أدرس الناس فوجدت بين يدي الآلاف. ابن الجوزي عم تحكي أنت؟ ابن الجوزي وما أدراك ما ابن الجوزي. فقلت يا رب إن كتبت علي العذاب يوم القيامة، يا ربي أخاف أن يكون هؤلاء قد نجوا وأكون قد هلكت، فيا ربي إن كنت قد كتبت علي العذاب يوم القيامة فأسألك أن لا تخبرهم بذلك، اللهم صيانة لكرمك فلا يقولوا عذب من كان يدعو إليه. ابن الجوزي أسلم معه الآلاف، قاعد بينه وبين نفسه قال أنا ممكن كل الناس هذه تنجو وأنا لا أنجو، فيا ربي إذا كتبت أنه أنا ما أنجو فيا ربي ما تخبرهم يوم القيامة حتى ما يقولوا كرم ربنا ما معقول يعذب الذي كان يدعو إليه. ما الذي دفع ابن الجوزي لأن يتكلم بهذا الكلام؟ المراقبة، المراقبة. إذن أول ما يجب أن تقوم به خلق المراقبة. والمراقبة أيها الحبة في الله أمر تدريبي، ما بيجي بكبسة زر، ما بيجي مرة واحدة، بدك تدرب حالك عليه. الآن بدأت بالصلاة، لمن أصلي؟ يعني منسميها المراقبة تجديد النية، تجديد النية. طالما أنك تراقب قلبك، كيف يا أخواني بالمستشفيات؟ أسأل الله السلامة والعافية. اللي بيكون عنده مرض في القلب بيخلوه شو بسموه؟ تحت مراقبة. ليه؟ قال الشيخ: لأنه عنده مرض في القلب خطير، لازم نحطه بالعناية حتى نضلنا عم نراقب القلب، وفي مكنة محطوطة إذا صار في أي مؤشر خطير بتعطينا إنذار، فبيجوا مباشرة الأطباء تحت المراقبة. قلبي وقلبك بدنا نطلع من العشر الأواخر من رمضان تحت المراقبة. أول ما يبحث عن رضا ومدح غير الله من قلو دير بالك ممنوع، صحح الوجهة. هدفي ربي فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. الخطوة الأولى شو هي؟ مراقبة. الخطوة الثانية كثرة الدعاء. الإنسان يا إخواني في الله شو اللي بيخليه يدعي بشي كتير إذا كان الموضوع شغله باله؟ هلأ الشاب اللي مش قادر يتزوج شو بيدعي أكثر شيء؟ قديش في شباب قبل الدعاء شيخ؟ مرق بالدعاء شيء عن العزبية إذا في تعمل لي هيك؟ لا لا بس العزبية، خلينا مزبطين الوضع. واللي عليه دين شو أكثر شيء بيدعي فيه؟ يا رب قضاء ديني. واللي بده ولد شو بيدعي فيه؟ يا ربي ولد. واللي بده سيارة سيارة. واللي بده بيت. كل شيء شاغل بالك بتدعي كتير فيه. مين شاغل باله قلبه؟ شغله باله قلبه. إذا رفع إيديه بقول له يا رب قلبي ما حاسس حالي بخلص يا رب. ما تقول لي شيخ كتير، ما تقول لي هدي وسوسي، لأنه أنت بمجرد ما يزبط وجهة القلب مثل ما قلنا مبارح كل جسمك بيزبط، وإذا زبطت أعمال القلوب بتزبط أعمال الجوارح، بعدين بتشوف بركة بالحياة. هلا بنتكلم عن الثمرات. إذن موضوع الدعاء حتى تحقق الإخلاص بده يكون شاغل بالك، يعني أنت بدك تستشعر إنه في شيء خطير. تعرفوا ليش خطير يا إخواني في الله؟ لأنه مرض الرياء بيدخل على القلب. تعرف كيف شبه النبي عليه الصلاة والسلام مثل شو؟ مين بيعرف حديث مثل شو؟ صحيح شو قلت؟ دبيب النمل. كيف دبيب النمل؟ قاعدين يا غافل لك الله بتطلع بتلاقي الله أكبر، شو كيف وصلوا النملات لهون؟ الدبيب النمل ليس له صوت، الرياء يدب إلى القلب بلا صوت. بتكون على أساس أنت مزبط أمورك ومخلص 100%، فجأة بتلاقي عم بتحسن عملك عشان الناس. فأنا بدي يكون منبه. كيف واحد قاعد على قناص، انتبه هون في عدو ممكن يمر، عم براقب، حاطط القناص وعم براقب، ممنوع يغفل، بيتوقع إذا غفل لحظة إذا حدا حكى بقول له ما تحكيش معي في في في خطر، في خطر، عم براقب. نفس الشيء نحن بدنا نكون عم براقب القلب، زاحن غير الله بدغري بوجه البوصلة مباشرة، ممنوع. وتوي يا إخواني أول الأمر صعب، لكن بإذن الله مع التكرار والله يصبح القلب وجهته الله، وجهته الله. طب شو كيف هذا بصير؟ إيش علاماته؟ طيب فيك تقول لي شيء ممكن أنا أعرف إذا ممكن أصله؟ قال أن يستوي عندك المدح والذم. ما تفكروا هذه سهلة، لأن بيقولوا من وسائل تحقيق الإخلاص إنك يستوي عندك المدح والذم. أنا بقول لا، من علامات حصول الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم. خليني أحكي أحسن شو أحكي عن حالي. بقول لك هلأ إجا واحد بعد الدرس قال لي شيخ صراحة بسم الله ما شاء الله عنك كان الدرس رائع، وجا واحد قال لي شيخ ولا حسيت بشيء بالدرس عادي كنت نعسان ونايم. هلأ أنا بحب بتطلع بالأول زي الثاني، واحد يجرب مع بعض الشيء يحكي. هلأ أنا بتطلعش بالأول زي الثاني. هلأ ممكن أتصنع أنه أنا بدي أخلص له الله يجزيك خير بارك الله فيك، بس القلب شيخ ما بيتعامل مع اثنين نفس الشيء، بيتعامل مع اللي بيمدحك أنه بتقربه وبتحبه أنت خليك حدي، وبيتعامل مع اللي بيذمك يقول له طيب الله يجزيك خير مش عاجبك روح مسجد ثاني. هذا لسان الحال. بس نحن إذا بدنا نوصل لمقام الإخلاص يستوي شيخ، يستوي يعني ولا اثنين بيأثروا شيء، عادي عادي، اللي ما ضحك واللي ذمك نفس الشيء نفس الأمر. أنا أصلاً ما أنا مش شغال عشانك، بقول أنا كيف بصير إنك أنت عندي نفس الأمر؟ أنا ما شغال عشانك، يعني أنا مسائل إذا أنت عجبك ولا ما عجبك، هذا الموضوع مش همي. أنا همي فوق، هو رضي ولا ما رضي؟ هو أعجبه أم لم يعجبه؟ هو قبله أم لم يقبله؟ لأنه إذا هو قبله أنت ما تنفعني شيء، وإذا هو ما قبله لو كل المسجد قال لي شيخ شو هذا اليوم الدرس كان بجنن، بس هو ما قبله، هو ما كتب عنده اكتب اليوم عبد الكريم درسه كان مقبول أو غير مقبول، هذا لا يعلمه إلا الله، ما بينفعني أحد. وأنت نفس الأمر. شوف الحديث العجيب، يوم القيامة تأتي الملائكة بصحائف الأعمال اللي إحنا نعملها، بتيجي صحائف يوم القيامة، كيف الله أعلم، بس صحائف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هلأ الملائكة شو بتشوف؟ شو شايف الملائكة؟ شايف صلاة وصوم وقيام ودعاء وبكي، فهي شايفة إنه هذه أعمال صالحة، فبتجيب الصحائف أمام الله، بتقول له يا رب فلان لفلاني يلا حطوا الصحائف، حطت الملائكة الصحائف، الله يقول اقبلوا هذا وردوا هذا. الملائكة شو بتقول؟ تقول يا رب يعني مش اعتراضا على أمرك، بس يا رب يعني هذه الأعمال صالحة. يقول الله جل جلاله الذي يعلم القلوب، الملائكة بتشوف الظاهر فبتكتب، بس الصحائف اللي بتكتبها الملائكة بتطلع يوم القيامة عند الله عز وجل تعرض، فالملائكة كاتبة أعمال إنه هي من الأعمال الصالحة، الله يقول من الأعمال اللي أنتم كاتبينها حسنات ردوا هاي وقبلوا هاي، فالملائكة ما بتعرف، فبتقول يا رب ليش نحن شفناها منيحة كانت، ليش رديتها؟ قال هذا كان لوجهي وهذا ما كان لوجهي، ولا أقبل اليوم إلا ما كان خالصا لوجهي. أمر أخواني كبير، بس دائما نذكركم عشان ما يصيبنا اليأس، الله يريد أن يتوب عليكم، هو بحبنا نحكي هيك ونفكر هيك ونتذاكر هيك وندعي هيك، هو بحب يشوفنا أنه نحن عم نفكر بقلوبنا أصلا، هو بحب يشوفنا أنه نحن هذا الموضوع هممنا. كيف البي اللي شايف ابنه عم يغلط بس مش مطنش أبوه، بيرجع كل يوم بالليل بقول له يا بي والله العظيم ما بدي أغلط، والله العظيم أنا بعرف أنك أنت زعلان مني بس ما بدي أغلط، مش بدي أعمل يا بي والله غلطت، أبوه بقول له ماشي بس معاش تعيده، بس بضل راضي عنه لأنه عارفه أنه ما بده. الآن الذي يقع بشيء من ميل القلب عن الله ثم في آخر اليوم يقول يا رب أنا عارف أنه غلطت بس أنا يعني أنا ما بدي هيك، الله يقول أنا قبلتك أنا أتوب عليك. شانك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، نقولنا الدعاء، طب الدعاء إيش اللي بيخليك تدعي؟ شاغل قلبك شاغل بالك. إيش دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. إذا في شيء من أعمالي كانت لغير الله وأنا ما عارف، يا رب أنت اغفر لي إياها. فإذا أولا المراقبة، ثانيا الدعاء، ثالثا محاولة الإخفاء. نحن شو بنخبي اليوم؟ مالنا، محفظة، قفل، خزنة، باب، كاميرات. ليه؟ لأنه المال غالي إذا راح بنخسر، أما الأعمال ولا فرق معنا، مع وجود وسائل التواصل وحدث ولا حرج. الله جل جلاله يحبك أن تخفي، تجتهد لإخفاء العمل قدر المستطاع تخفيه. شنك الشاعر إيش قال؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله لا يعلمه إلا الله، ولا حدا، ولا مرتك ولا ابنك ولا بنتك ولا أخوك ولا صاحبك، لا يعلمه إلا الله. سر خفية خبيئة، خبأتها أخفيتها. لذلك قالوا البذرة اللي بتكون على وجه التراب من فوق بس تسقيها كيف تطلع؟ بتعفن، ما بتطلع مظبوطة. أما البذرة كل ما عمقت لها تحت التراب وأخفيتها وسقيتها بيطلع الجذع قوي. لذلك الذي يخفي العمل يكون العمل قويا، والذي يظهر العمل بيكون العمل ليس له قوة ولا قدر عند الله. بس مش كل الأعمال، الأعمال اللي فيك تخفيها بتخفيها. أما الآن كيف بدي أخفي أنا الدرس مثلاً؟ لا، كيف بدي أخفي الإمامة؟ كيف بدي أخفي الخطابة؟ أنت قاعد بين الأذان والإقامة، هذا أمر. سبحان الله، موضوع الإخلاص يحتاج لتفصيل، ما بعرف إذا غدا نكمل أكثر، ولكن هل أنت ذكرت مسألة الأمر يسأل عنه كثير من الإخوة. قال شيخ أنا كنت قاعد بين المسجد بين الأذان والإقامة، جيت بدي أدعي لأني سمعت أن الدعاء لا يرد، بس شفت الناس عم تطلع علي قمت ما دعيت. ليه؟ قال عشان الرياء، عشان الإخلاص. لا لا، ما أنت في أعمال ما فيك تخفيها، أنت بالمسجد الآن صلي السنة، تعال صلي السنة. قال ما بدي صلي السنة، ليه؟ الناس عم تطلع علي. لا، صلي، أدعو، اقرأ، أذكر، وصحح النية عند القيام بالعمل بأول العمل. ودير بالك إذا صححت النية بأول عمل خلال العمل ما حد ضلك النية، ترجع خلال العمل حتزيغ النية، حتزيغ النية خلال العمل، بترجع بتصحح العمل مرة ثانية، وآخر العمل بتصحح النية وبتقول له يا ربي بآخر العمل خلال العمل إذا في شي لحظة ملت عنك فاغفرها لي. وبدك تضلك محافظ على إخلاص النية بعد سنوات. أنا في خطبة مثلاً خطبة من 10 سنين، بيجي واحد كان مسافر، شيخ سمعت لك خطبة من 10 سنين، الله أكبر. أما خطبة ضربوا للخص، يعني ما صلنا 10 سنين عم نحافظ عليه. فإذا أنت بدك تضلك محافظ عليه. يا إخواني كيف المال مش محافظ عليه وبتركه؟ بأبقى محافظ عليه حتى الممات. كذلك الأعمال أحفظها وأخفيها قدر المستطاع حتى يقبلها الله جل جلاله. اللهم صيبا نافعا، الدعاء عند نزول المطر مستجاب يا أخواني. نسأل الله تعالى أن يجعله بركة حوالينا ولا علينا يا رب العالمين. موضوع الإخلاص يا أحبابنا في الله موضوع ما والله ما بيكفي، مش هقول لك بس العشر الأواخر، والله إذا كل رمضان حكينا عن الإخلاص ما بيخلص الموضوع، لأنه هو رقم واحد، هو بيسوي التوحيد على فكرة. الإخلاص ما يكون عندك شركاء، والتوحيد ما يكون عندك شركاء. الإخلاص ما تشوف غيره. إذا بدك بالعامية شيخ، فيك تقول لك بالعامية تعريف للإخلاص؟ ألا ترى غير الله، ما شايف حدا، ما شايف حدا، بس شايفه إله جل جلاله، هو وجهة قلب الأولى والآخرة. فلذلك نراقب دائما، ندعو دائما، نخفي الأعمال قدر المستطاع، ونصحح النوايا دائما. وموضوع الإخلاص بدي منك تحطه بس هم عندك، تتفكر فيه وتسأل عنه وتقرأ عنه وتطلبه من الله عز وجل. وبإذن الله تعالى ربنا يكرمك فأحسن الظن به. ما ذكرت هذا الأمر حتى تيأس، ذكرته حتى تخاف ثم تبحث عن العلاج لهذا المرض العضال. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المخلصين ومن المخلصين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.